وإن نزعهما أو عليه أو أحدهما بدل الأسفل كالموالاة. نعم طيب. وهي إلا بمدة جديدة لا يمسح المسح الأول، يمسح مسح ثانية، لأنه اتفقوا على أن مدة المسح تبطل بالنزع، واختلفوا في بطلان الطهارة، فمنهم من يرى أن الطهارة تبطل بنزع الخف، ومنهم من يرى أنها لا تبطل، فصحيح أنها لا تبطل، لأن الطهارة لها نواقض، ليس من نواقضها نزع الخوف، لكن مدة المسح تبطل، فإذا لبسه مرة أخرى بناء على القول بأن الطهارة باقية، أما على القول بأن الطهارة انتقضت فلا بد من وضوء جديد يلبس بعده ليمسح، وعلى القول بأن الطهارة بقيت فإنه يمسح مسحا مستأنفا. واضح؟ ظاهرة. اتفق العلماء على أن المسح يبطل بالنزع، واختلفوا هل تبقى الطهارة بعد ذلك أو لا تبقى، والصحيح أنها تبقى، واختيار شيخ الإسلام تيمية، وبناء على هذا فإذا لبسه مرة أخرى استأنف مدة أخرى غير المدة التي استأنفها منه، يمسح عادي، لكن لا يمسح الآن، لا يمسح الآن لأنه على طهارة الآن، إذا انتقضت مسح. واضح؟ لا، ما الآن هو يلبس الخف ويصلي لأن الطهارة موجودة، ثم إذا انتقض وضوءه هذا مسح عليها، يعني توضأ وضوءا ثم إذا جاء إلى الرجلين مسح عليه. ها؟ يستأنف مدة جديدة، يعني لو كان 5 أيام بلياليها وأخذ يومين الآن يستأنف 5 أخرى. ونزلت 5 أيام كان في الأول مدة 3 أيام بلياليها للمسافر وليلة لا 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة إيش من المقيمة الآن تقول 5 لا 5 أوقات يعني 5 أيام مش 5 أيام 5 أوقات بالنسبة للمقيمة طبعا المالكية ما عندهم توقيت لكن يندب عندهم ينزعه كل جمعة يعني إذا فات أسبوع ينزع يستحب وإذا أراد أن يتصل في المسح فلو أن يتصل فيه ولو شهرا ولو سنة ما لم يجامع طبعا إذا جامع أو احتلم بطل وبالنسبة للمرأة إذا حاضت ثم أرادت أن تغتسل لا بد من النزل. طيب قال وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته إلا مزق أقوال. ساق المؤلف رحمه الله في هذه المسألة نازلة قد تقع لصاحب الخفين وذلك أنه إذا نزع خفا واحدا من قدمه عند إرادة إيش تجديد الوضوء أو أراد أن يقص القدمين نزع الخف الأولى من الرجل اليمنى وشق عليه النزعة الثانية بحيث أنه لا يمكن إخراجها بيسر أبدا، يعني ما يستطيع يخرج الخوف من الثانية، وصعب عليه خلع الأخرى. فماذا يفعل؟ ضاق عليه الوقت. إذا ما ضاق عليه الوقت الأمر يسير، يعني يعالجها حتى يخلعها وانتهى الإشكال. لكن ضاق عليه الوقت، فهل يمزقها ويغسل رجليه؟ نعم، يعني يخشى إذا نزع الثانية يخرج عليه الوقت، وضاق عليه الوقت بذلك، لأنه انتشغل بنزع الثانية، بنزع الخوف من الثانية، فات عليه الوقت بالكلية، أو على الأقل فات عليه الوقت الاختياري، وهل يكون من أهل الضرورات؟ فيه أقوال. فمنهم من قال يتيمم ويترك هذه الخوف ثم ينزعها بمعالجة بعد أن يصلي، ومنهم من قال يمسح عليه، يعني يغسل رجله التي خرج منها الخوف ويمسح على الثاني. والقول الثالث أنه يمزقه، يعني يمزق الخوف الذي عسر عليه خلعه حفاظا على وقت الصلاة، بشرطين. الشرط الأول ذكره المصنف، وهو الاحتياط للعبادة، والثاني أن تكون قيمته قليلة، ليست قيمة كبيرة بحيث يلحقه الضرر إذا مزقه. هذه الأقوال التي حكاها الشيخ خليل رحمه الله في هذه النازلة. والذي يظهر أنه إذا كانت قيمتها يسيرة وشق عليه نزعها أنه يمزقها ويغسل رجليه، أما كونه يتيمم مع إمكان تمزيقها، لا سيما إذا كانت قيمتها قليلة، لا يجوز، لأن الانتقال إلى التيمم لا يكون إلا بعد انعدام الماء من جهة، أو الضرر باستعمالها. والمسألة ليست واحدة من هاتين المسألتين، فإمكان الماء موجود وإمكان الوضوء به حاصل، لكن الإشكال أنه يمزق هذا الخف ويتلف عليه، وإذا كان يتلف عليه بقيمة يسيرة فإن هذا مما يتغابن فيه، لأن تحصيل العبادة أولى من النظر إلى قيمة هذا الخف اليسير. وأما إذا كانت قيمته كبيرة فالقول بالتيمم هو المتعين، يعني لو فرضنا أن الخفين قيمتهما جميعا مثلا 100 دولار مثلا، والواحد كم يساوي؟ 50 دولار. 50 دولار هذا ضرر، فيتركه ويتيمم، فبعد إذا فرغ من الصلاة فإنه يأتي بزيت أو بأي شيء يسهل خروج هذا الخف من رجله اليسرى. هذا الذي يظهر، والله نعم. ثم قال وندب نزعه كل جمعة. أما القول بأنه يمسح يغسل التي هي كاشفة ويمسح على التي هي فيها الخف، فهذا قول يلزم منه أن يجمع في الطهارة بين المسح والغسل، وهذا قول ضعيف. نعم. قال وندب نزعه كل جمعة، يعني يستحب للابس الخفين أن ينزعه كل جمعة لأجل أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسه إلى جمعة أخرى، لكن هذا من باب المندوبات، يعني استحباب النزع من المندوبات. لكن هذا القول ضعيف لأنه مخالف لأحاديث التوقيت يعني. قال ابن عبد البر رحمه الله: والمشهور عن مالك وأهل المدينة أنه لا توقيت في المسح على الخفين، وأن المسافر يمسح متى شاء ما لم يجنب، ويستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل الجمعة. ذكر ذلك في الكتاب في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة عن مالك. قال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، لكن هذا القول ضعيف لأن أحاديث التوقيت صحيحة وصريحة، وإذا كانت كذلك وجب الأخذ بها. نعم. ثم قال: أحاديث التوقيت مشهورة، حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنا على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا قمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. والحديث الآخر حديث علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يهن المسافر، ويوم وليلة للمقيم. نعم. طبعا بعض العلماء تكلموا على حديث التوقيت، لكن كلامهم لا يضر فيه، لأنه صح جمع من الحفاظ كالحافظ بن حجر العسقلاني والإمام العراقي والنووي وجماعة. ثم قال رحمه الله: وضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه. شرع المؤلف يتكلم على صفة المسح على الخفين. يعني يندب للماسح أن يضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتهما ثم يمرهما. والتمرير بالنسبة لليد اليمنى. لكن تحريك اليسرى ليس من السنة، وإن كان المالكية ذكروا ذلك، لكن لا نعلم في ذلك سنة. لكن يحرك ليه؟ يمسك بيده اليسرى كعبه، ثم يمسح بيده اليمنى، يمر بأطراف رجليه إلى منتهى كعبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فلا يشرع مسح أسفل الخفين، بل يشرع مسح أعلاهما كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن الذين قالوا بمسح الأسفل رووا في ذلك حديث، وحديث المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الخف وأسفله. وهذا الحديث ذكره صاحب المدونة، ذكره ابن القاسم في المدونة، والحديث لا يصح. قال: وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان؟ هذه المسألة تتعلق بمسح الرجل اليسرى، هل يقال فيها ما يقال في الرجل اليمنى بحيث يجعل يده اليسرى تحت اليسرى، ويده اليمنى يجعلها على أطراف أصابعه ثم يمرها على كعبيه، أو تختلف صفة المسح في اليسرى عن المسح في اليمنى؟ ذكر في ذلك تأويلان، يعني تأويلان لنص المدونة، يعني اختلفوا في فهم يعني نص المدونة من جهة أقوال شارحها. فمنهم من قال صفة مسح اليسرى كصفة مسح اليمنى سواء بسواء، ومنهم من قال لا، تجعل اليمنى في باطن اليسرى، وتجعل اليد اليسرى فوق الرجل اليسرى، ويمسح بأطراف أصابعه إلى منتهى الكعبين، والأول أولى، القول الأول أولى. أيهم أرفق الآن؟ اليمنى فوق اليسرى، اليسرى فوق اليسرى أرفق. باليمنى ثم باليسرى، يعني تكون صفة اليسرى كصفة اليمنى. هذا ما ها؟ هو مجزي، لكن السنة هكذا، السنة لأن اليمنى يباشر بها دائما الأشياء الكريمة والشريفة. قال لا ومسع علاه وأسفله، المذهب أنه يمسع الأعلى والأسفل معا، والصحيح أنه يكتفي بمسح الأعلى دون الأسفل، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أعلى أولى بالمسح من أعلى. هم استدلوا بحديث المغيرة، وحديث المغيرة ضعيف، دعوة الشيخ الألباني في السلسلة ضعيف. قال: وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت. المالكية يرون أنه إذا ترك مسح الأعلى بطلت الطهارة، بخلاف إذا ترك مسح الأسفل فإن الصلاة لا تبطل، إن الطهارة لا تبطل، لكن إذا صلى بهذا الوضوء أعاد الصلاة في الوقت. يعني لو صلى بهذا الوضوء الذي مسح فيه الأعلى دون الأسفل فإن صلاته التي صلاها بذلك الوضوء صحيحة، ولو ترك مسح الأسفل، بخلاف ما لو ترك مسح الأعلى فإن الصلاة تبطل. لكن عندهم قاعدة أنهم كل مندوب أو كل سنة فوتها المصلي فإنهم يستحبون إعادة الصلاة في الوقت، فيقولون يعيد ندبا في الوقت، يعني يعيد الصلاة ندبا في الوقت إذا ترك مسح أسفل الخفين، لكن إذا ترك مسح أعلاهما ومسح الأسفل فإن صلاته التي صلاها بهذا الوضوء تبطل. هذا خلاصة ما ذكره في هذه الجملة، لأن يعني عندهم مسح الأعلى فرض ومسح عليه الأدنى ليس بفرض، ولذلك تعاد الصلاة منه في الوقت. وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة، بل المشهور من المذهب أنها تكره. ثم نقرأ إن شاء الله يسيرا في التيمم. نعم. لو قال مسح عليهما معا، أن هذه الصفة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحها الشيخ الألباني في تمام منا، صحها في كتب كلها، أنه كان يمسك بأسفلهما ثم يمسك ثم ينتقل للثاني ويمسك، ما في معنى كذا يكون مسح عليهما جميعا أيضا ولم يمسح على واحدة منهم. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في التيمم. يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل، وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة، ولا يعيد لا سنة، إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت كعدم مناول أو آلة. وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف، وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، إن تأخرت لا فرض آخر وإن قصد، وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب، ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه، وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته، وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه، لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به. ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت، ولا يرفع الحدث، وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع خاتمه وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل، وثلج وخضخاض، وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء، وجص لم يطبخ، ومعدن غير نقد، وجوهر ومنقول كشب وملح، ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب. وفعله في الوقت فالآيس أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخرة، وفيها تأخيره المغرب للشفق، وسن ترتيبه وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه، وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرافق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسية، ويعيد المقصر في الوقت، وصحت إن لم يعد كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله، وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه، وناس ذكر بعدها كمقتصر على كوعيه لا على ضربة، وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق. واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول، وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا، وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه له ماء وضمن قيمته، وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا. هذا فصل عقده مصنف لبيان أحكام التيمم. والتيمم لغة هو القصد، يقال تيمم أرض كذا إذا قصدها، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصد المال الخبيث بالنفق. هذا معنى التيمم في لغة العرب. وأما في اصطلاح الفقهاء فالتيمم هو القصد إلى السعيد الطاهر، القصد إلى الصعيد الطاهر على صفة مخصوصة، وشرع التيمم لهذه الأمة تخفيفا ورفعا للمشقة، لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. وفرض أو شرع في السنة السادسة للهجرة في غزوة بني المصطلق التي يسميها أهل السير والأخبار بغزوة المريسيع، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، ثم وجدوه بعد أن بعثوا الجمل الذي كانت تركب عليه فوجدوا العقد تحته، فأنزل الله عز وجل آية التيمم حيث يقول تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وحكمة مشروعيته تكلمنا عليها، وهي دفع المشقة ورفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير. واختلف العلماء هل هو رخصة أو عزيمة، فقال بعضهم هو رخصة وقال بعضهم هو عزيمة، والصحيح أنه يكون رخصة ويكون عزيمة. فإذا فقد المكلف الماء بالكلية فهو عزيمة، وإذا كان الماء موجودا لكن لم يقدر على استعماله لمرض نزل به فهو في هذه الحال رخصة. والجمع بين القولين أولى من طرح أحدهما. نعم. والمؤلف رحمه الله شرع في بيان الأصناف الذين يشرع في حقهم التيمم، فقال رحمه الله: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة عادم ماء كافيا أو خاف استعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلب تلف مال إلى آخره. قوله يتيمم ذو فرض ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل، هذه الصورة تشمل مجموعة من الأحكام. أولا، يباح للمريض، تيمم يباح للمريض، فالمريض يجوز له أن يتيمم لكل صلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، ولا يكفي أن يصلي بتيمم من واحد جميع الصلوات على المذهب. وقلنا على المذهب لأن بعض العلماء نازع في ذلك وقال التيمم ما دام أنه ينوب مناب الوضوء فإنه يصلى به أكثر من الصلاة ما لم ينتقض، وهذا القول هو الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره، لأن تخصيص التيمم بكونه لا يصلى به أكثر من فرض لا دليل عليه. وأعني بقوله لا دليل عليه يعني لا دليل صحيح على هذه المسألة، وإلا ففيها حديث ابن عمر لا يتيمم أو لا يصلى بالتيمم فريضتان، والحديث ضعيف جدا بل فيه متهم لا يصح الاحتجاج به، ولأن الأصل هو مساواة التيمم للوضوء لأنه بدل عنه، والبدل يقوم مقام المبدل عنه في جميع الصور إلا ما استثناه الدليل. نعم. إذن يباح للمريض أن يتيمم لكل فرض، يباح للمريض أن يتيمم للفرض والنفل، لكن إذا تيمم للفرض كفاه ذلك عن النفل، وإذا تيمم للنفل أيضا كفاه ذلك للفرض، ولا دليل على التفريق، لأن المذهب يرون أنه إذا تيمم بالفريضة يجوز أن يصلي النافلة الراتب البعدية بعد الفريضة بنفس التيمم ولا يحتاج إلى أن يتيمم مرة أخرى، لكن إن تيمم للنافلة فإنه لا يشرع له أن يصلي به الفريضة، بل لا بد أن يتيمم مرة أخرى للفريضة. وهذا التفريق لا أصل له من جهة النصوص، بل هو تفريق ضعيف. ويؤخذ من قوله أبيح وسفر أبيح أن السفر يباح فيه الأخذ بالرخص ومن ذلك التيمم، بشرط أن يكون هذا السفر سفرا مباحا، فإذا كان سفرا سفر معصية فإنه لا يترخص فيه وبالتالي لا يتيمم فيه. مثال ذلك أن يسافر لزيارة قبور الأنبياء أو الأولياء ويشد الرحل لذلك، يقول الشيخ الإسلام تيمية فهذا سفر معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وذكر المساجد الثلاثة. وإذا كان هذا السفر معصية فلا يحل له أن يترخص فيه بجمع بين الصلاتين ولا قصر ولا تيمم ولا فطر في رمضان، لأن العاصي لا تناله الرخص، العاصي لا تناله الرخص، لأننا لو رخصنا للعاصي لكان ذلك إعانة له على معصيته. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقوله يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفظ أبيح قيد للسفر خاصة، لأن السفر ينقسم إلى سفر مباح وسفر محرم، فالسفر المحرم لا يقصر فيه ولا يتيمم فيه ولا يأخذ بجميع أنواع الرخص. ومن سفر المعصية أيضا أن تسافر المرأة من غير محرم، فهذا السفر لا تترخص فيه بفطر ولا بقصر ولا بتيمم، اللهم إلا إذا كان التيمم في حقها صار عزيمة كأن لم تجد ماء مطلقة، فحينئذ يباح لها التيمم. الذي نمنعه هو الترخص، أما العزيمة لا تمنع لا للعاصي ولا للغير. المسافر مثلا إذا عدم الماء وكان سفره سفر معصية فإنه يتيمم، لكون التيمم صار عزيمة. أما إذا كان الماء موجود وشق عليه استعمال الماء في كل وقت فله أن يترخص، فليس له أن يترخص لأن التيمم في حقه رخصة وليست عزيمة، وسفره سفر معصية. أما إذا كان سفره مباحا فإنه يجوز له أن يتيمم ولا يشكى. نعم، هذا هو المشهور من المذهب، لكن حكى بعض المتأخرين أن المعتمد في المذهب هو التيمم مطلقا، سواء كان سفر سفر معصية أو سفر مباح من غير تفصيل. وهذا القول وإن حكاه بعض المتأخرين أنه القول المعتمد، لكن القول المشهور أقوى منه. قال وحاضر صح لجنازة إن تعينت، يعني المقيم غير المسافر، يعني هو حاضر مقيم صحيح ليس مريضا، له أن يصلي على الجنازة بالتيمم إن تعينت عليه. وأما إذا لم تتعين عليه كان يوجد أشخاص وهم على وضوء يصلون عليها فإنه ليس له أن يتيمم لأجل أن يصلي على الجنازة. المسألة واضحة؟ نعم. يعني الصحيح الحاضر، طبعا الصحيح الحاضر ليس من ايش؟ ليس من اهل التيمم، صحيح؟ والجنازة لم تتعين فلا حاجة الى ان يتيمم. لو انتبهت في مطلع الدرس قال يتيمم ذو مرض وسفر ابيح، معناها غير المسافر وغير المريض ليس له ان يتيمم. الان جاءت جنازة وهو مقيم ليس مسافرا وليس هو مريض حتى يتيمم، صحيح؟ لكن الماء ليس موجود بين يديه الآن، فقال نتيمم وندرك ايش؟ ننظر الآن لماذا تيمم؟ لفرض كفائي، لفرض كفائي، وهذا الفرض الكفائي ساقط لأنه قام به ما يكفي، فلا حاجة إلى أن يتيمم لأن التيمم خلاف الأصل، يباح للمريض وهو ليس مريضا، ويباح للمسافر وهو ليس مسافر، ولم يتعين عليه. أما إذا تعين تيمم لتوقف الفرض على التيمم. نعم، يعني تعين بمعنى ما موجود أحد يصلي على هذه الجنازة، يعني ليس هنالك من يحسن الصلاة عليه، خلاص ما تعين، ما تعين، ما تعين، ما يصح. نعم. وحاضر صح لجنازة إن تعينت، هذا المعنى. وفرض غير جمعة، يعني كما أن الصحيح يتيمم للجنازة إذا تعينت، يتيمم أيضا لسائر إيش؟ الفرائض غير الجمعة. لماذا استثنى الجمعة؟ لأن الجمعة لها بدل، فينتظر قليلا حتى يأتي الماء، فإذا لم يأتي الماء فإنه يمكن أن ينتظر حتى تأتي، حتى يصلي يعني فرض الوقت، يعني يصليها ظهرا، وليس له أن يسارع في أن يصلي الجمعة بالتيمم، لأنه أصلا هو مخاطب بإيش؟ بفريضة لها بدل. أما بالفريضة التي لا ليس لها بدل وتفوت بفوات وقتها، هذه لا بد أن يدركها بالتيمم لأنه خشي خروج إيش؟ وقتها. لكن هو له بدل لهذه الجمعة، ولذلك يصلي الظهر بالتيمم. لكن الصحيح أنه يصلي الجمعة بالتيمم قياسا على الوضوء، لأن الوضوء، لأن التيمم ينوب مناب الوضوء. وهذه من التفاريق الضعيفة في المذهب، فتعين التنبيه عليها. الآن أخذنا بعض الفروق مرت علينا، نجمعها لئلا تضيع علينا. المسألة الأولى في التفريق أنهم فرقوا بين الوضوء والتيمم في أن التيمم لا يصلى به أكثر من فريضة، والوضوء يصلى به أكثر من فريضة. التفريق الثاني أنهم قالوا إذا تيمم للنافلة لا يصلي به الفريضة، وإذا توضأ للنافلة جاز أن يصلي به الفريضة، وهذا الفرق لا لا لا ليس صحيح. الأمر الثالث في التفريق أن الجنازة إذا تعينت أجاز التيمم لها، والوضوء إذا كان متوضئا فإنه يصلي، يصلي على الجنازة ولو لم تتعين. أما التيمم لا يتيمم إلا إذا تعينت عليه. الرابع أنهم فرقوا بين الجمعة، فرقوا ما التيمم لشيء له بدل، والتيمم لشيء له بدل، والتيمم لشيء ليس له بدل. فإذا كان الفرض له بدل فإنه لا يتيمم، فينتظر حتى يأتي البدل لعله يجد ماء قبل أن يأتي وقت البدل. وهذا التفريق أيضا ضعيف لعدم وجود دليل عليه. وإذا قلنا لعدم وجود دليل ليس معنى ذلك أن هذا الفقيه أو هذا الإمام يتكلم برأيه، لا، يبنى على أصول أو قواعد أو على قياس على احتياط، يكون له دليل في الجملة، لكن لا يرقى هذا الدليل إلى رتبة النص. عندنا مالك يفرق أحيانا بالاحتياط وأحيانا بسد الذرائع وأحيانا بقول صحابي قولف في ذلك، كابن عمر مثلا، مسألة التيمم هذه أغلبها مبنى على مذهب ابن عمر، ونافع أخذ العلم عن ابن عمر، لكن هذا في الجملة أدلة، لكن أدلة لا ترقى إلى درجة التفريق في الأحكام، فقول الصحابي الذي عرض فيه لا يرقى إلى درجة التفريق في الأحكام، وسد الذرائع يلجأ إليها إذا عدم النص، والقياس إن كان مصدر من مصادر التشريع إلا أنه إذا عارض النص، والقاعدة الكلية فإنه لا عبرة به. ما هي القاعدة الكلية التي عارضها القياس في مسألة التيمم؟ أن البدل له حكم المبدل منه إلا لدليل، والدليل المراد به هنا ليس القياس، الدليل الأصل آية أو حديث. ثم قال ولا يعيد، يعني التيمم المتيمم الحاضر إذا صلى الجنازة فإنه لا يعيد، يعني إذا وجد الماء لا تلزمه الإعادة لا للجمعة التي صلاها ولا للجنازة التي تعينت فصلاها بالتيمم، لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو زال، إذا وجد الماء لأنه زوال العذر موال. طيب ثم قال لا سنة، لا سنة بعد أن ذكر المريض أن المريض والمسافر يباح لهما التيمم للفرض والنفل، صرح بمفهوم مفهوم الصفة فقال ولا سنة، يعني السنة الكفائية لا تدخل معنا في الفرض الكفائي، يعني إذا صلىها بالتيمم لا يصليها بالتيمم لأنها لا تتعين أبدا. مثال ذلك صلاة التراويح سنة إيش؟ كفائية ولا سنة عينية؟ لا سنة عينية، نريد سنة كفائية. ها؟ لا فرض كفاية، نريد سنة كفاية، سنة كفاية. ها؟ صلاة الاستسقاء على أحد القولين، إذا لا يتيمم ليه؟ لصلاة الاستسقاء، لا يتيمم لصلاة الاستسقاء ولا يدخل معنا في ذلك في إيش؟ في قوله هذا الاستثناء من قوله يباح، أو قال إيش؟ يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، يعني فرضا ونفلا يستثنى من النفل إيش؟ السنة الكفائية فإنه لا يجوز التيمم له. نعم. لا من الأول أصلا، قلنا خلي بالك، قلنا التيمم يشرع للنفل وللفرض، صحيح؟ يشرع للفرض، اصبر اصبر اصبر، يشرع للفرض والنفل أليس كذلك؟ لا، للمريض والمسافر فرضا ونفلا. نفلا الآن يستثنى منه إيش؟ إذا كان السنة كفائية ليس السنة عينية، يعني النفل المقصود في الجواز هو النفل المطلق الذي يتعين على الشخص، يعني نفل عيني، وعند النفل كفائي. النفل العيني زي إيش؟ زي الرواتب، هذه نافلة عينية، لكن عند النفل كفائي زي صلاة الاستسقاء ما يتيمم لها لأنها تسقط بإيش؟ بفعل البعض. لما ذكر الفرض الكفائي أراد أن يذكر إيش؟ الفرض الكفاية إذا تعين يتيمم له، وإذا لم يتعين لا يتيمم. السنة العينية لا يتيمم لها، والسنة الكفاية لا يتيمم. هذا المعنى. ها؟ إذا تعينت يصلي بالتيمم، لكن السنة الكفاية التي لم تتعين لا تقع. ها؟ ما يتعين إلا إذا تعين. طيب بعد ده، إن عدموا ماء كافيا، عدموا ماء كافيا، واو الجمع في قولي عدموا يرجع إلى الثلاثة. من هم الثلاثة الذين يشرع لهم؟ ها ها ها، إذا تعين ديل، إذا عدموا ماء كافيا. مفهومه أنهم إذا لم يعدموا الماء فليس لهم التيمم. لا، المريض والمسافر والحاضر الصحيح. وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح. لا، عدم الماء خاص بالصحيح الحاضر يعني. نعم. هؤلاء الذين أبيح لهم التيمم يشترط في حقهم أولا أن لا يجدوا ماء أصلا، أو أن يجدوا ماء ويكون غير كاف للوضوء، والثالث أن يجدوا ماء موقوفا على خزو الشرب، دي يكون في عدو في يعني لو في موية موقوفة على الشرب لا يجوز التيمم منها. دي مسألة برضو الناس قد يخطئ فيها، يعني لو في سبيل مكتوب فيه للشرب فقط، أو عرف من العادة، أو عرف من شرط الواقف، كاتب شرط الواقف هذا ماء للشرب فقط، فإنه إذا لم يجد ماء إلا هذا فإنه يتعين عليه التيمم. كذلك إذا كان الماء موجود لكن ليس كافيا شرع التيمم، إذا كان مريضا يشرع له التيمم. دي الصورة التي يشرع فيها التيمم. مورد المريض، ما هو المريض؟ مورد المريض العاجز، والمرض العاجز مورد المريض. ما نحن نقول وجود الماء عملناه شرط براءه، عدم الماء عملناه شرط، والمرض عملناه شرط، معناه المرض مع وجود الماء. لا هو صحيح، لكن الماء يوسف محل في وعدوه. ما دي جاياك، دي جاياك، دي جاياك. نحن ذكرنا المرض، خليت بالك، خدته بدل العجز، المرض. ثاني انعدام الماء بالكلية، وجود من شيء من الماء لا يكفي للتيمم، للوضوء أو للغسل. رابعا وجود ماء لكن موقوف على الشرب، هذه ايش؟ اربعة صور. او وجد ماء مملوك للغير لا يأذن فيه، وجود ماء مملوك للغير لا يأذن فيه، لا يأذن فيه، يعني قال لك دي موية شرب ما بديك له، موية محتاج ليها ما بديك للوضوء، ما أمر انك انت تشيل سيفك تكاتل تتيمم، لأنه أنت في حكم عادم الماء. بعض الفقهاء، ودي قليل من العلماء يذكرها، أنه إذا وجده ملكا يعني مملوكا لغيره ولم يأذن فيه إلا بمال، وهذا المال ليس موجودا عنده ولا يسلفه فيه، يعني لا يسلفه، وهذا الماء زائد عن قيمته العادية، فإنه ليس له أن يشتري هذا الماء بأكثر من ثمن المثل لأجل أن يتوضأ، بل يتيمم في هذه. يعني أنت مشيت داير تغتسل غسل الجنابة، مشيت لبتاع الموية قال لك الجركان الليل خمسة جنيه، جركان واحدة خمسة جنيه، حاصل إيه؟ قال لك أنا ما عارف، بس داير جركان خمسة، هنا الآن ما يلزمك إيش تأخذ حق مصاريفك في شنو إذا كانت موية تتيمم ولا شيء يعني. واضح هذه الصور؟ وكل هذه تدل على سعة الشريعة وأنها مبنية على السماحة واليسر يعني. ها؟ مبنية على التيسير. أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برئ. شوف الآن داري فصل لك المرض نفسه. خاف باستعماله مرضا يعني المرض ليس موجودا الآن لكن يغلب على الظن أنه إن اغتسل أو توضأ يحصل له المرض. أو زيادته يعني المرض موجود لكن يزيد بإيش بالماء أو باستعمال الماء. أو لا يزيد باستعمال الماء لكن يتأخر البر. السيد أحمد في تعليقه على خليل في الحتة دي قال هذا من باب التصوير الذي ليس فيه تقرير لحكم آخر. قال ده تصوير هو لكن ليس تحته تقرير. قلنا له ما فهمين. قال قولهم زيادة مرض هذه صورة قائمة بذاتها تحتها تقرير. وجود مرض يعني أن يوجد مرض بسبب هذا استعمال الماء هذه صورة مستقلة. هذا المرض موجود لكن يزيد هذه صورة مستقلة. لكن تأخر البر ليس صورة مستقلة في الحقيقة لأنها ناشئة من زيادة المرض. لأنه يستعمل الماء إذا زاد مرضه فإنه قبل الزيادة كان يمكن أن يشفى في 10 أيام وإذا زاد فإنه يشفى في 20 يوما. فمسألة الزيادة تحتها مسألة تأخر البر. لكن هي مسألة تصويرية أكثر من أنها مسألة تقريرية. تصويرية يعني نوع من التشكيل يعني. واحد يقول لك ده أحمر وده أصفر وده أخضر. هذا تصوير وتقرير لأنه كل لون لا يدخل في الثاني. لكن لو جاء الاثنين لون متجانسين قريبات من بعض فهي مسألة تصوير فقط وليس مسألة تقرير لأن هذا اللون هو نفس هذا اللون مع اختلاف يسير. واضح؟ نعم. إذا خوف المرض يبيح التيمم. خوف المرض الذي لم يوجد بعد أو زيادة المرض الموجود أو تأخر برء المرض الموجود. وهذا في الحقيقة هو من زيادة المرض لأن زيادة المرض تورث إيش تأخر البرء. واحد يقول لك نزلتك دي شدت هسي الليلة شدت شربت موية باردة ولا إيش ما معروف بدل تأخذ 4 يوم حتأخذ 7 يوم. فالزيادة تورث التأخير. أو عطش محترم من مبيحات أو من الأسباب المبيحة للتيمم. إذا خاف عطش محترم نعم عطش المحترم يعني يخشى هلاك حيوان معه كشاته أو جمله أو واحد من حيواناته التي معه يخشى هلاكها بعدم الماء فإنه يباح له التيمم ليدخر هذا الماء لنفسه ولهذا الحيوان الذي معه. أو بطلبه تلف مال يخشى لكل مسائل الخوف. إذا خشي أو خاف إذا طلب الماء فإنه يتلف عليه مال كأن يسرق المال الذي يبقيه خلفه. يخشى عليه من اللصوص إذا فات ليطلب الماء فإنهم يأتون إلى هذا الماء فيسرقونه. فإنه في هذه الحال يتيمم ولا يطلب هذا الماء البعيد بل يتيمم. كذلك عنده دواب يخشى عليها الذئب مثلا لو راح ليطلب الماء فإن الذئب يأتي إليها ويفترسها ويأكلها فحينئذ يتيمم. المهم المشقة تجلب التيسير. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.